بسم الله الرحمن الرحيم. يا راكب اللي ما في فخامته هرجة على جبينه رموز دولة تاج، جبن ركونه قدم وخلافه مدرج، أجمل شيلات منارات السلام. يا راكب حمرا من الهجن مطار ما قربت عند العقيل يتذنى، أنا ما يوسع خاطري مثل هدى الطير ليالها تبرق الوسم وانتذر ما كشتك عمامة، وإن مت يا راسي فدتك العمايم، يا راسي شبك ما بدا بك مذلة والشيب تكرم، الله من قلب هموم تسوق سوق الركاب مرودة المناح، يا جسن بعض ما يرقى ما يدرج، يا موزع النعم خل النعم لأصحاب ما ينعطي غير للي يستحقون، يا قلبي يا اللي بين الأضلاع من عقب ما له مدة وانت شافي، الله من عبرة بالصدر حبسها ومجند دونها قفل وحراس، سيارتي يمه للوجه سافر الليل يا ضيفهم يكرمون. مؤسسة منارات السلام للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الجزء الثاني لأجمل شيلات منارات السلام، إنشاد مهنا العتيبي. الله من عبرة بالصدر ومجند دونها قفل وحراسي، أحكام تبوت جذن والصيت حارسها، يكون في معاملتها مرني وسياسي، لا تفجر الروح وتشلح ملابسها ويبين خاف الضمير الكل بلاسي، التدريبها عالم في الفد سايسها ولا بد لنا تترك تنافسها، نقالت الحكي بين الناس والناس، رجالهم قدمك علومه يملسها، ولقفيت صارت تشهد حد الأمواس، أبعد مجالي وجنب عنك أنا. بدت المال طرد المال هاجسا لا خيال وبارقه وصله عساسي أحد بعد الطمع نفسه مغطسها وحد على جرته وحد بالارماسي يا عبد المال وارضى به مقادسها كم هو رصيدك لي دقنا الاجراسي كربتك يوم المحاسب من ينفسها وراك ما تنتبه يا تالي الناسي وش معك لا منها شبت مقابسها أسرع من الكهرباء لناشة الماسي لو الخزاين من الأموال تارسة ما تنفعك في نهار فيه محتاسي من عقب غالي جواهرها وسندسها تبات ظلي تطق خماس بسداسي لا تنخدع والطمع عينك تلمسها دنياك قصر مزخرف هين اساسي احترت في وصفها وان جيت اقيسها لقيت فيها الذهب مغشوش بن حاسي وغنيت يوم الصباح هبت نسانسها ما هو بحب وطرب من وقت القاسي أشجع الروح بالمعنى وحمسها واخذ بها عن مجال الهم مرواسي عسى المثايل تنسيها وساوسها مثايل نبعها من صادق احساسي وبيها للعرف لاصطكت بجالسها يقرون قول كتبت فوق قرطاسي ويدرون حال العصيمي وش محرمسها ومنها يعرفون ليش الشيب في راسي سبت هموم انت داوسني وداوسها في هجرة انت جعل الارياق يباسي صقورها عودت صيد الفرايسها الخرب فيها تعشى له فقر ناسي صقورها عودت صيد الفرايسها الخرب فيها تعشى له فقر ناسي يا راجب اللي ما في فخامة هرجة على جبينه رموز الدولة تاج جبن ركونه قدم وخلافه مدرجة يطوي سراميد جرد البيد من هاج ودك تغني لي يا منه عطى الفرجة يا من لقلبين يسج فيه دولاجة الوقت دواري والايام من درجة كم طيب نحوله من عالي ابراجة لقامي وقتك قل طعوره وعرجة وزرت تصبر على عجاه وزعاجة امت السحب للزوم وقلت الخرجة ودور في دار رخا حجة لمخراجة نصح زام الظهر بالساعة الحرجة الليلة الأصحاب دايم يضحك حجاجة على يديها تبر قلبتك من فرجة مثل الدول اللي يدس الحزة الحاجة تجيه مشدودة أعصابك ومن حرجة وتروح من عندها أعصابك بثلاجة وانقيل بالله منقل ما بها هرجة مسلط لي من كل عد مواجة تجيه مشدودة أعصابك ومن حرجة وتروح من عندها أعصابك بثلاجة وانقيل بالله منقل ما بها هرجة مسلط لي من كل عد مواجة أجمل شيلات منارات السلام الله من قلب هموم تسوق سوق الركاب مرودة المناحي سوق الركاب اللي ثقال وسوق عقب الشحم هزلواتي والحوال ماحي هواجسي في جوف قلبي خفوقا تصطيك ما تصطيش هما الرماحي خطر على قلبي صار معروق يكبخ كما يكبخ فوق الجناحي اللي انطلق من برقع كان فوق وفكت شبوق الثم سمع الصياحي وخلى محله ما كره معلوق وقفى بعجل مكتفيها الرياحي والعين عايت نومها لا تذوق تصوم على لذة الكروى المراحي تهل دمع بوى النظر محروقا عين الخطا من حجره الدمع فاحي من وقتي اللي شويبتني طروق أقول مجنون ولا أقول صاحي الوقت يا أبو زيد ما في طاقة عجزت عنه قصر المشاحي الدنيا علينا يا محمد صاحي وصفك بنا من كل صفن واحي كم وعدت لكن ما هي صدوقة ومن مكرها في رواسي الشيب لاحي ما فيه يوم الا ترقى بشروقه واللي تطلع العلته ما استراحي والنظر يا محمد قليلين وفوقه يوم يقوم عشرة أيام طاحي واليد رد ساعة صديقه يبوق وطرد الأمال طرد الضحاحي يا خو منير أنا وخل نظر عوق والعد دون راسي حزم براحي واليت جذبت والخط من يسوقي ولا لحادني وموت الذحاحي أربع سنين الشام خيل بروقي واسمع رعد برقه قبيل الصباحي اخيله ما بين ليناه وسوقه يبعد علي ولا حصل لي مراحي وقت علينا من يرفع فتوقه كود انت يا ابو زيد رجل الكفاحي كم واحد يلحق قرير غروقه وفرجت عن الكرب بالانشراحي يا معتقال رقى في يوم المضوقه أنا زبنتك وأنت سلوات سلاحي يا معتقال رقى في يوم المبوقة أنا زبنتك وأنت سلوات سلاحي يا قلبي لولا يا سلي خاطري يوم رمس ودور الشعر والعبق وفي إن كان في وسط البلد مات والناس وقصيد يا زين ممشانا يا برد الماس وخوتني شمه للقلوب النظافي والكل منهم للمساريح محتاس يا طوي قبل وقت التلافي ربع عددهم اختصر خمسة بس جو نغارة تدري عليها السوافي ويا ما حال طير الهدد يوم قرناس حر يجيب الصيد والشبر وافي ولا شاف جول الصيد فكه من الدس وهو عليها ما بقلبه مخافي ويا ما حال يوم اعتلى ذم تنكس ياخذ غزيز الصيد زينا ويا زيني والله شوفت الخير بيفرس صيد جزيل ما يصيد الضعافي ويا ما حال لون الدجا يوم عسعس والستر ويا ما حال عقب التعب يوم نجلس وسوالف الاهل النفوس الخفافي ويا ما حال ريح الهوى يوم نسناس فاحلى ليال الصيف والجو صافي فالبر مستانس ولاني بهجس وساعة ما نام البر فالليل كافي أنا ما ولا ما تطيعي عشقها تنزل في جنب النيل. يا راتب حمرا من الهجن مطار ما قربت عند العقيل تذن تشدي قرى نسى القطاحين مطار ما الفاك علي يا شيخ زبنا المجنة أمر سديته يا علي ما بعد صار جيتوا تبون ضيوفنا غصب منا رجالنا يفرح لي يا شاف خطار يقحص لهم عجل ما أوتي ونا لجن يسوج السفايف والأكوار لا لو ذنب بيوتنا يرجينا أول قراهم من حليات الأثمار غرايس طلعت سيل ثمارنا وثاني قراهم دلت النصف أبار ونجري نلعب على كل فنا وثالث قراهم حايل دوم تندار وما ناسف لضيوفنا ينهضنا وش عذرنا من لابس الخصر وسوار اللي يرشنا الذوايب حنا يا عطينا ضيفنا ما لنا كار نصير عنزنا المضايف بعنا ترى الخوي والضيف والثالث الجار مثل العمل ما بين فرض وسنا اللي زبن نزابن ضلع سنجار والحرب نرسله لي يا دار حنا تسعين ليلة وشب الملح بالثار وقت المنام طير النوم عنا محمد بنا هوى ودع السور من دار والهلع على درب السلامة وغنى محمد بنا هوى ودع السور من دار والهلع على درب السلامة إن عشت يا راسي كستك عمامة وإن مت يا راسي فدتك العمايم يا راسي شبك ما بدا بك مدلة والشبتك رمب كبار العزايم أجواد يكرم شبها في مشيبها نقالت القلم حصى الصرايم يا من طحنا في الصبا من قبيلة يوم الصبا والكيل للرمح رايم ويا ما خذينا كل عام كسابة بسيوفنا راحت تقسم غنايم ويا ما نسفناهم على جال وادي يا ما نحونا فوق سود الشكاية جونا 300 على قبة الأمهار جونا يبون الغرس حلوى الطعايم وقالوا يسار الغرس ولا يمينه أمس لكم واليوم جفيه سايم وقلنا لهم من دونها الموت حامي اليوم نهدى الروح نخشى اللوايم ثنيتها العيون غرسين بكايد يدمر بهيبتنا وصولهنا عايم وخير طاردهم وانا فوق قبة مثل الهدود اللي عن العيش بصايم تلحق لي غارت ولا يلحق باشقرة ولا ضريتها بالهزايم من يوم بان الفجر اليا ما اعتلى الضحى حنا نقلط للمسير عزايم والله عطانا منصب الحظ والظفار يوم التقت بين القروم الولايم يوم اسلموا للمنع واسندت منهم لهم كما عش من كفخ بالسمايم هذا يسير ذاك يوم اهدنا به وذاك مكسور هذاك شايم هذا بوقت فات ما ينفع المنى يوم ذكر الماضي تزيد العظايم والراس شاب ثالث الرجل بالعصا الله يوقف قلب من كان نايم انا ابن سرار علومي قديمه محيي عسر طيب الليال القدايم وانا في رجع عمر وعمر ورا الشفا عسى يا جانا ترد اللزايم لعلي قبل الموت نسمع بشيره في جاه من يحيى العظام الرمايم لو ان غالي حبنا في بلادنا غنيمة تحضر الغنى والغنايم لكن غالي حبنا في لدادم سحيمة قشرة وجات بهايم لولا لحاهم قلت ذولا من النساء عيون الحبالي شابت الصقر حايم وصلاة ربي عد ماذا عذا على الهوى على النبي واصحاب اهل الكرايم وصلاة ربي عد ماذا عذا على الهوى على النبي واصحاب اهل الكرايم اجمل شيلات منارات السلام يا من لقلب يرقى ميدرجها في معزل عن جميع الخلق وزعاج ما اسمع من الناس لو تكثر لجالجها ما غيرها جستقو لمضيعين حاجة واخذ وسند على روحي وهرجها ودوجي لو كان ما رجلي بدواجة أدل يا خالق الخلق يا قضي حوايجها برجلي عيني اللي غضت بسوهاجها تجهز عليها الطواري لين تزعجها بالصدر ضيقه ونوم العين ملاجه السهر انت واللجا لو بنسهر هاشدي دون بينها جا مر انت كنا عليك يا اللي بقلبك اني وهاجن وهاجن نارن هوى الغربي سارجها راعي ثمان انت شاد اللول لعاجا سنى البرد يوم يضحك في مفالجها يا روحي روحي وجرح القلب وعلاجه الطف بحال عليك الهم سهجها قلب يناجيك بأسلوب الهوى ناجم يشكي لك الحال داخل هاوي خارجا أما التفت له وتم الوصل بمواجه ولا بلا عشرتين هذي نتايجها وش ينفعك من حنين القلب وخلاجه وجروح نسببها انت ولا تعالجها وش ينفعك من حنين القلب وخلاجه وجروح نسببها انت ولا تعالجها. سيارتي يا مهل الوجيه المسافر الليل يا جا ضيفهم يكرمونه اللي عليهم ما تفيد المعاذير واللي يجيب العذر ما يقبلونه ودعتهم ثم روحوا حزة عصير في حزة ما ولعوا له ركونه على الذي ينهض كما ينهض الطير طير صقاقير الولع يزهمونه شاص جديد موردينه بتصدير واليام شايع جبك شكله ولونه ومصمم ساعة ولمبات ومبر في داخل الطبلون إلى اللي يصونه وليان همته وانتهى ضرايح القير وخله على ممشاه لا تبرمونه ما فوقها الاثنين ما يحتمل غير كل يجاوب صاحبه في لحونه مثل ما قيل صخر البعد تصخير يا سلعة ما تستحق المهونة، لا تتعبون مضمنات المواطير. الجيب يا أهل الجيب لا تتعبون، لا تتعبون في طويل المشاوير. خلوه وإن جت حاجته تجدونه، خلوه اليوم يقنصون الصقاقير. لجل الحبارك اللي جوان يجونه، والطير شالوا برقعه وارخى والسير. وقاموا صقاقير الولع يزهمونه، وهو على اللي في المحامه مخامير. والخير بطقه معترى يبمتونه، وبنصح الليل لنا سهم داوير. البر والمقناص لا يتركونه. اجمل شيلات منارات السلام. يا موزع النعم خل النعم لاصحابه، ما ينعطي غير للي يستحقونه. النعم يعطى لرجل فاتح بابا للضيف واليا قلت له نعم قام يفتل اشنابه، يحسبك صادق ما يدري نعمي وشلونه. يطمع بشي يموت الخبل ما جابه، ثم قال انا جبت نعمة اللي يقولون. بعض البشر يحلمون احلام كذابة، ومن لا عرف قدر نفسه عد طفلون. يجيك مسري قلة العرف ما يمشي على هون، أما على قراب قريب اشتالي مش عابا، ولا بعرض المجفي سلي مسنون. التانى ولا الغاب كثرة وأحزاب، اللي على قلة الخيرة يدفون. وأهل العقول اسكتوا ما قالوا الجاب، لا ينقصون بشيء قالوا هذا في نعاه وابتلشنا بن ولا هذا في شيء ما يعرفون وخلوه يسرح ويمرح خاب من جاب ما نوم سلي خلوه يسرح ويمرح خاب من جاب ما نوم سلي من الصغر ترجون الآن في الأسواق الجزء الرابع من لوحة من الماضي. سنتطرق إلى نماذج من الشعر، نختار من كل قرن قصيدة ومناسبة القصيدة. فهذا الشريف شكر بن هاشم شاعر القرن الخامس الهجري، ثم نجد في مطلع القرن السابع الهجري، وفي مطلع القرن الثامن نجد الشاعر الضيغمي شاعر رحلة الضياء. وفي القرن العاشر تقريبا 930 للهجرة أخذ تزوج النساء ويطلق، وفي قصيدته يذكر أنه تزوج بثمانين امرأة بين عذراء وثي، 80 قد صافيت بيضة غريرة لكن ملاقى فامهن شموع. لوحة، هذه قصيدة لشاعر يهودي. أنا عفت اليهود وجيت مسلم، أريد أسلم على دين الصحابة، أريد أسلم على دين الصحابة. لوحة، يا جر قلبي جر لادنا لغصوني وغصون سدر جرها السيل جرى على الذي مشيه تخطين بهوني سرى بارقا يا ابو ربيع على النار من البدر يا لوحة من الماضي. كان هو الناجي الوحيد، فإذا بالسيل قادم فجوفها وجعل في داخلها ذهب، ثم سده بعجين آخر وقربه من النار حتى اشتد. أبحت العزا يا شكر في رأس مرق وجريت بالحان علي إعجاب، فسبقهم على فرسه الشهيلة وعقر ثلاثة من الحمير الوحشية بالشبرية. فلما انتهى إلى البصرة ركب السفينة وقال هذه الأبيات، يقول الحسيني الذي رامنية نفس من غيرة الثنا ما تهولها. لوحة من الماضي. أيام القلب حالف الواجد والأسى. وفي جميع التسجيلات الإسلامية الجزء الرابع من وصف للشاعر لاف الغيداني. السلام ورحمة الله وبركاته، واستجير الله تعالى واستعينه. وصف، من عادتي أجتهد بالقاف وطرزه بجمل عبارات ولا ريحها واستريح. والله إني لجراح القاف لين يسيل دمه وتعبث في معانيه وبيح كنينه كل اشتغال هرجت بين ثنتين يخفنها بين الخجل واللعنة ويشبه لي قامي تمشى على راكب اللي سرعته تقل شق من سماء أدعج كأنه يبا يقول شي ومستحي جيب لندك روز وجهه ثقل وجهه ضخامة جيب لندك روز صدر حسب وضع البنود نوع فكسار العلامة عليهم سجالة وتما تقف لك زعز قود فري لولوي مثل سكرة النباتة نافس الإرباص في حجم المكينة لكسز 2008 مميزاته ربحت مستوردة وموردينة خ خلوني يا روح واسع خاطري برا في ديرة ما بها لجة ولا صجة. وفي جميع التسجيلات الإسلامية الديوان الصوتي للشاعر خلف المشعان. يا قلب يا قلب أنا بلش تبك وين أوديك شيبت بي يا قلب من صغر سني أسعى وراك وخيب الله مساعيك من طيبتك ما شفت غير الهباني مات الحياة والمرجلة دمها ساح كل انكشف عن سوينيه دفنها دامه زمن عقرب وحياه وتمساح خلال سود تنام ما هو زمانها لنا البلاط مثل السحابة بالهمان تشفي غليل اللي تزايد غليلا رعادها فلم تدابك وتختار براقها لمع السيوف الصقيلة وضحك بقلبي وسولف كيف تغيير النوايا كنت حسب الشمس تضحك للقمر وقت الغروب وثرها تنكف غيره والله أعلم بالخفايا رجلا تعزه بعد ما تلتقي فيه رجلا قبل لا تلتقي بتعزه ما كتبت الشعر والله لجل باقف بالأخير يا حضر بالصف الأول يا عسانية ما حضر هلا يا بعد روما وباريس وجنيف وباقي الديار اللي على مستواها طاح الحصان وقام حظك يا ابو حصين ايها الشجاعة تغلب الكثرة ونعطيك الدليل سامح الله من حكابي غير ما بي وش عليه هالوصف من اروع فنون التماثيل وما كل شاعر في الحقيقة يجيد يا لا يا عزمي شفت وعرفت بهالبشر واغليت دايم اللي قالوا شباب وفي جميع التسجيلات الإسلامية الخامس من أبو ملوح قرب يا ولد الزين كم هير قرب السلام عليك من؟ أبو ملوح هل هل وغلا معقول أبو ملوح عندنا يا سلام الله يا سلام الله يا سلام الله يا سلام الله سلامي والتحية للإكرامي ما شاء الله تبارك الله ليه ما تخططون هالسهالة اللي ما بهلا الحصان ايوه انا بيسوي ضرك ثم يا الله تاخذ وبعد جربة هم اللي وش السالفة السالفة هناك بات النكبة بانت ولو كنت مخفيها والقط لك ذاك الجركب واسكبه على الضب اثريه طلع بنزين ويقبس الضب ويقبس التبن ويقبس الجيب الشاص ويقبس معهم ونقبس كلنا ونعلق انا وش اسوي لك شفت لي الضغط والمرض والصمرقع وذبلس الشب ملوح يا ملوح يا بارد الوجه من وين ازوجك وفلوس ما عندي متمدد عندي وشدوقك حمر تضرب من الكبسه ما اجرب يا ايوه اي عشت يا محطك الفقر يا ويلك يا ويلك لو ترسلوا يمي بل عصبتك ايوه حاشو اشتب ثوبي اودع اودع يا بابا اشتبت البسطه قولوا لا قوت الا بالله من الشيطان يا ولي قبل حلال وش بلاك علما يا الله سامحني قبل زفرة الروح واغفر خطأ اللي ارتجي بسوالي يا حبيبي هذه تبي لها دراسات وتخطيط وخدمات مثل الكهرب والتليفون والماء والزفلت والمرافق الاخرى ما هي سهله انا مستعد اكتب لك الحين تعهد اني ما ابي لا ماء ولا زفلت ايوه وبعدين جينا نراجع تقديم ارضو لا منشي لا منشي تقديم مضطر وختاما تودعكم مؤسسه منارات السلام للإنتاج الإعلامي والتوزيع على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بإذن الله. المملكة العربية السعودية، الرياض، طريق الملك عبد الله، هاتف رقم 01-22-92-882، 01-22-92-322. صحبكم في هذا العمل من الإخراج والإعداد تركي ابن خويتم، ومن الهندسة الصوتية والمونتاج شمس الدين أبو أنس، ومن التقديم عبد الرحمن ابن صالح العجاجي، علما بأن جميع الحقوق محفوظة، ونحذر مكاتب الشعراء وغيرها من نسخ هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.